بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتابي أو كتيبي أو رسالتي الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في أصول السنة. وقلنا أن الأصول هي القواعد التي ينبني عليها غيرها، والسنة المقصود بها العقيدة، السنة العقيدة والمنهج الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة. ووقفنا عند قول الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد، كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. الإيمان بالميزان هذا يؤمن به أهل السنة، ويقولون إن الله جعل ميزانا كما قال الله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. واختلف أهل العلم هل الذي يوزن العبد، أو توزن الأعمال، أو يوزن الاثنان، هي العبد وأعماله. ظاهر الروايات الواردة والآيات المذكورة في هذه المسألة أنه يوزن العبد وتوزن الأعمال. فأما وزن الأعمال ففي قول الله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه، أي موازين أعماله، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقيل الذي يوزن العبد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد عبد الله بن مسعود على شجرة فتحركت به الشجرة وظهر ساقه فضحكوا لدقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ والله إنهما أثقل عند الله من جبل أحد، أثقل عند الله من جبل أحد. فجاء وزن العبد وجاء وزن الأعمال. والصحيح أن العبد يوزن وأن الأعمال توزن، وأما كيف توزن كيف هذا فهذا الأمر يعني نؤمن به ونسلم. وأما بعض المبتدع المنحرفين فإنهم ردوا هذا الأمر وقالوا: لا يوزن شيء، وإنما يحتاج إلى الميزان البقال، والبقال هو الذي يحتاج إلى الميزان، أما الله لا يحتاج إلى ذلك، الله يعرف أعمال العباد. ولكن جهل هؤلاء أن هذا من كمال عدله ليري الناس سبحانه وتعالى كمال عدله، وإلا أيضا الحساب لا يحتاجه الله سبحانه وتعالى، بل الخلق لا يحتاج الله، يستطيع أن يحاسبهم دون أن يخلقهم سبحانه وتعالى، يقول: أنت ستعمل كذا وإلى النار، وأنت ستعمل كذا فإلى الجنة. ولكن هذا من كمال عدله أنه يزن أعماله أمام عينيه، كما قال الله تبارك وتعالى: وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فيرى أعماله. وقال قرينه هذا: ما لدي عتيد، فيأتي الشهود ويشهدون عليه، بل يشهد الله تبارك وتعالى على العبد حتى يقول العبد: لا أقبل شهادة شاهدا من غير نفسي، فيختم الله على لسانه، فينطق الله جلده وعينه وأعضاءه وجوارحه فتشهد عليه، ثم يخلى بينه وبينها فيقول: تبا لكن عن كن كنت أنافح، يعني وأجادل. فالقصد أن الله تبارك لا يزن ليعلم هو سبحانه وتعالى، ولكن يزن ليري الناس أعمالهم حتى يقتنعوا بأنهم إنما دخلوا الجنة بأعمالهم ودخلوا النار بأعمالهم. فيمدح الله أهل الجنة فيثيبهم الجنة، ويخزي الله أهل النار فيوردهم جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. فالقصد أن الله تبارك وتعالى يضع الموازين القسطة ليوم القيامة سبحانه وتعالى، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. وقد جاء في الحديث المشهور حديث البطاقة أنه يؤتى برجل وله 99 سجلا فتوضع في كفة فتثقل بها، فيرى الرجل أنه قد هلك وكل سجل كمد البصر، فيرى أنه قد هلك، فيقال له إن لك عندنا حسنة، فيقول وما تفعل هذه الحسنة؟ فيقال إنك لن تظلم، فيؤتى بكلمة لا إله إلا الله فتوضع في الكفة الثانية فتثقل في الميزان وتطيش السجلات. فالقصد إذن أنه الأعمال توزن وأن العبادة أيضا يوزنون. قال والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك المجادلة، أي المجادلة بالباطل، المجادلة بالباطل. وأما المسلمين للآثار فتذكر لهم هذه الآيات والأحاديث ويسلمون ويقبلون. قال وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به كذلك. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أتدري ما فعل الله بأبيك وأصحابه والده عبد الله بن عمرو بن حرام، قال لقد كلمهم الله كفاحا، فقال لهم تمنوا علي، قال نتمنى أن ترضى عنا فإن قد رضينا عنك، فقال فإني قد رضيت عنكم تمنوا علي، أو عفوا قال لهم تمنوا علي، قال نتمنى أن تعيدنا إلى الدنيا فنقتل فيك ثانية، قال إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. تمنوا علي، قال نتمنى أن ترضى عنا فإن قد رضينا عنك، فيقول فإني قد رضيت عليكم أو عنكم فلا أغضب عليكم أبدا. فالقصد أن الله تبارك وتعالى يكلم العباد، ويكلم الله العبد فيضع كنفه عليه ثم يقرره بأعماله، ليس بينه وبينه ترجمان، خلوة خاصة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، فيقرره بأعماله عملت كذا عملت كذا عملت، فيقر بذلك كله حتى يظن أنه قد هلك، فيقول الله له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا، الناس ما يدرون عنك. وكثير من أعمالنا لا يعلمها إلا نحن وطبعا رب العزة تبارك وتعالى، حتى قال بعض السلف والله والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. كثير منا يحسن الناس الظن فيه، ولعله بينه وبين الله تبارك وتعالى عندما يكون وحده خاليا لا يراه أحد تقع منه بعض المعاصي، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يستر عليه ولا يفضحه بين الناس. والله تبارك وتعالى يستر على كثير من عباده سبحانه وتعالى، ثم يأتي يوم القيامة فيقول الله للعبد بعد أن يضع كنفه عليه ويكلمه بينه وبينه بدون ترجمان، قال ما علم بها أحد، هذه الأعمال هذه المعاصي سترتها عليك في الدنيا، الناس كلهم يحسنون الظن فيك ولا يعلمون بهذه الأعمال. وكما قلت من قول بعض السلف والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. كثير من الصالحين قد تقع منه بعض الهفوات لأنه بشر في النهاية وهو ليس بمعصوم، ويميل كما يميل الناس ويخطئ كما يخطئ الناس، ولكن يسأل الله الستر والعافية سبحانه وتعالى. فلو علم الناس أعماله تلك لسقط من أعينهم ولا يعني رجع بهوان بعد أن كان مكرما عند الناس، ولكن الله بفضله ومنه يستر عليهم وعلينا وعليكم، نسأل الله يستر علينا جميعا. فيقول والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. فالله تبارك وتعالى يقول للعبد سترتها عليك في الدنيا ما علم بها أحد، وأنا اليوم أيضا أغفرها لك، فكأن شيئا لم يكن، وسيظل الناس على غفلتهم عنك، بخلاف المنافقين الذين ستروا نفاقهم وكتموه عن الناس فيفضحون على رؤوس الخلائق، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، لأن المؤمنين يظنون أن هؤلاء منهم، قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا، والقائل غير المؤمنين إما الملائكة وإما رب العزة تبارك وتعالى، قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وتعلمون جميعا الحديث المشهور حديث أسامة رضي الله عنه أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه في نار جهنم فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليها أهل النار فيقول يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر يا الذي عرفناه عليك خلاف ما نراه الآن كنا نتوقع أنت الآن في الفردوس الأعلى حيث كنت تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر ولكن هذا يوم الفضيحة والعياذ بالله فيقول لهم الرجل نعم كنت أمركم بالمعروف فلا آتي وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي وليس المقصود من هذا الحديث كما قال أهل العلم هم الناس الذين يقصرون في حق أنفسهم ولكن هذا المقصود منه المنافقون الذين يظهرون للناس خلاف ما يعتقدون أعاذنا الله وإياكم من حالهم قال والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه أحاديث الحوض كما قال أهل العلم متواترة كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتواترها تواتر معنوي كما قال أهل العلم حيث تختلف ألفاظها ولكن كلها تدل على مسألة واحدة ألا وهي وجود الحوض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الحوض قيل هو الكوثر وقيل الكوثر يصب في ذلك الحوض عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آنفا سورة أنزلت علي آنفا سورة فقال أنس وما هي يا رسول الله قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر قالوا وما الكوثر يا رسول الله قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء أخرجه مسلم في صحيحه فالنبي له حوض واختلف أهل العلم هل لكل نبي حوض هل لكل نبي حوض أم أن هذا خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث لكل نبي حوض ولكن الحديث متكلم فيه والأظهر والعلم عند الله أنه لا يثبت لكن لا يمتنع أن يكون لكل نبي حوض ترده أمته ولكنه لا شك أن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكبرها وأوسعها وأعظمها صلوات ربي وسلامه عليه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عدد آنيته كأكثر من نجوم السماء الله أكبر بعدد نجوم السماء عدد آنيته والآن العلم الحديث يعني علم الفلك وغير ذلك لما وصلوا إلى يعني أماكن معينة من السماء واختبروها ونظروا فيها وجدوا أن النجوم لا عد لها ولا حصر لا عد لها ولا حصر فكذلك هذا النهر أو هذا الحوض الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم عدد آنيته كعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا ولذا صار من دعاء المؤمنين اللهم نسألك شربة من يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا جاء في هذا الحوض أن ماءه أشد بياضا من اللبن أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل بالنسبة لهذا الحوض الذي يكون للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على كل حديث إن لكل نبي حوضا قلنا فيه كلام هناك من حسنه ستجد أن بعض أهل العلم يعني حسنه وقبله كما وقع من الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى أنه صححه بمجموع طرقه ومدار الحديث في الأصل أنه على الحسن البصري على الحسن البصري فقيل إنه من كلامه من كلام الحسن البصري وقيل إنه مرسل من الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل الحسن البصري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه مرسل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يروي الحسن عن النبي ومراسيل الحسن ضعيفة رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. عذاب القبر هي القضية، ليست قضية عذاب قبر، قضية حياة برزخ، قضية حياة برزخ، لأنه ليس بالضرورة أن يكون عذابا، وإنما هو عذاب على الكفار والمجرمين، وإنما هو نعيم للمؤمنين. والقبر كما جاء في الأثر أنه إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، فليس بالضرورة أن القبر عذاب، بل القبر نعيم وعذاب، نعيم وعذاب، نعيم لأقوام وعذاب على آخرين. ونؤمن بحياة البرزخ، نؤمن بحياة البرزخ، وهي مرحلة بين الدنيا والآخرة، مرحلة بين الدنيا والآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال أهل العلم: الزائر لا بد له أن يرتحل، فسماها زيارة، زرتم المقابر، والزائر لن يبقى أبدا في مكان من زاره، بل سيرحل في يوم من الأيام. وهكذا أهل القبور، وحياة القبر حياة طويلة جدا، أطول من هذه الحياة بكثير، لا مقارنة بين حياة القبر وحياة الدنيا. الآن من مات قبل 1400 سنة، أبو لهب، أبو جهل، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أمية، فرعون، النمرود، تصوروا أنتم من أول الدنيا إلى أن تقوم الساعة، بس لا نتكلم إلى أن تقوم الساعة، إلى من مات في هذه الأثناء، نحن الآن في هذه السنة، الآن أبو بكر الصديق رضي الله عنه متى توفي؟ سنة 13 من الهجرة، نحن الآن في أي سنة؟ 1436، يعني كم سنة صار لميت؟ 1423 سنة، صحيح؟ ها؟ 1430 سنة أبو بكر عايش في قبره. عطني آدم يعيش هذه المدة 1423 سنة. جدك، جد جدك، أبو جدك، أين هم؟ في قبورهم، كم سنة صار لهم في قبورهم؟ وكم عاشوا في الدنيا؟ قارن بين حياتهم في الدنيا وبين حياتهم في قبورهم. وأنت إذا مت أيضا، كم ستبقى في قبرك إلى أن تقوم الساعة؟ فلا شك أن حياة القبر أطول بكثير من حياتنا الدنيا، فلذلك العاقل لابد أن يعمل لهذه الحياة التي حياة القبر، بل ويعمل للحياة التي بعدها، وهي الحياة الدائمة الأبدية. وكان عثمان رضي الله عنه كما ذكروا عنه، إذا ذكر القبر بكى، وإذا ذكر الآخرة لا يبكي كما يبكي عند ذكر القبر. فقالوا له: تبكي عند ذكر القبر أكثر من بكائك عند ذكر الآخرة. قال: هذا أول المنازل، هذا أول المنازل، فمن نجا من هذه نجا من تلك. فالعاقل لا شك أنه يستعد لتلك الحياة، حياة القبر، أكثر من عنايته واستعداده لهذه الحياة التي يعيش بها، لأنها قصيرة مهما طالت، بينما حياة القبر طويلة. وهذه الحياة يتخللها نوم ومرض، حياة القبر لا يتخللها نوم ولا يتخللها مرض، حياة برزخية، إما عذاب وإما نعيم، إما أن يتمتع في قبره ويفتح له باب من الجنة ويأتيه من روحها ونعيمها، وإما أن يفتح له باب آخر وأعاذنا الله وإياكم منه. فالعاقل إذن يستعد لهذا اليوم، يوم البرزخ، وهو يوم طويل على هذا الإنسان في قبره. وهذه الحياة، الحياة البرزخية، فيها عذاب وفيها نعيم. وأنكر عذاب القبر ونعيمه المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين، بحجة أننا لو فتشنا أي قبر لا نرى فيه شيئا، وتركوا النصوص الواردة في ذلك، كقول الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهما لما مر بقبرين قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميم والآخر فكان لا يستنزه من البول. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان. وحديث البراء الطويل في مسند أحمد لما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجهزون قبرا ليدفنوا فيه ميتا فحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا جميلا يبين فيه حال المؤمن عندما يخرج من هذه الدنيا وحال الكافر عندما يخرج من هذه الدنيا، وذكر تفصيل ذلك وهو حديث صحيح وفيه ذكر القبر. فالقصد أننا نقول في تشهدنا قبل أن نسلم: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فعذاب القبر ونعيمه نؤمن به، وإن لم يعني تتصوره عقولنا لأن هذا أمر غيبي ونحن ممدوحون بإيماننا بالغيب. وهذا كمثل حديث الصادق المصدوق الذي مر بنا. فحديث الصادق المصدوق أنه يأتيه الملائكة وهو في بطن أمه، يأتيه ملك فينفخ فيه الروح، وقيل ملائكة أخرى آخرون يكتبون، وقيل هو الملك نفسه فيكتب أجله وعمله وخاتمة أمره ورزقه. وفي بعض الروايات فيقولون: يا رب، ذكر أو أنثى، إذن هم أكثر من ملك، وما هذا يدخلون معه في رحم أمه، نؤمن بذلك ونصدق به. وكذلك هنا في هذا الحديث يأتيه منكر ونكير فيجلسانه فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ نؤمن بهذا كله وإن كان غيبا، قد لا يعني تدرك هذه العقول الضعيفة المريض العقول الضعيفة، فإننا نؤمن ونسلم لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول ثبت عن النبي، نقول سمعنا وأطعنا. واختلف أهل العلم منكر ونكير، هل هما اسمان للملكين أو وصفان للملكين؟ هل هما اسمان أو وصفان؟ فهل من أسماء الملائكة منكر ونكير؟ هذا كمثل اختلافهم في ما يلفظ من قول إلا رديه رقيب عتيد، قالوا هذا رقيب وهذا عتيد، أو هو وصفان لهما أي مراقب معتد. فاختلف أهل العلم هل هم أسمان للملائكة، ملك اسمه رقيب وملك اسمه عتيد، أو هما وصفان. وكذلك هل هما أسمان لملكين منكر ونكير، أم هما وصفان لهذين الملكين؟ وهذا لا يؤثر شيء، فمن قال هما أسمان وقوله وجيه، ومن قال هما وصفان قوله أيضا وجيه. فالقصد أن الإمام أحمد يقول: ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل، يعني نسلم ولا نخوض، وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. طبعا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة يهودية فقالت: إنكم تفتنون في قبوركم. فقالت لها عائشة: كذبت، إنما تفتن يهود في قبورها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة ذلك، أن يهودية قالت لها ذلك: إنكم تفتنون في قبوركم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها رجع قال: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، يعني مصدقا لقول تلك اليهودية. فصار بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه قبل سلامه: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. نعم. ثم قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر: كيف شاء الله، كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق به. نرى أن الإمام أحمد رحمه الله تبارك يكرر هذه القضية: كيف شاء الله سبحانه وتعالى وكما شاء الله، نؤمن به نصدق به. يريد أن يغرس هذه القضية الإيمانية في قلوب المؤمنين أننا نؤمن ونسلم ولا نناظر ولا نناقش في مثل هذه الأمور. الآن هنا في هذه المسألة وهي الشفاعة، كذلك المعتزلة والجهمية وغيرهم أنكروا الشفاعة، وكذا الخوارج وغيرهم أنكروا الشفاعة، قال ما في شيء اسمه شفاعة، ما في شيء اسمه شفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ونحن نقول في دعائنا بعد أن نسمع المؤذن نقول آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمودا الذي وعدته، وهذا المقام المحمود هو الشفاعة. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الناس يوم القيامة إلى آدم فيقول يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه؟ فيقول آدم عليه الصلاة والسلام لست لها لست لها، اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسل إلى الأرض، فيذهبون إلى نوح فيقول يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض، اشفع لنا عند ربك. فيقول نوح عليه الصلاة والسلام إني دعوت على قومي لست لها لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله، فيذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقول يا إبراهيم أنت خليل الله اشفع لنا عند ربك، فيقول إني كذبت ثلاث كذبات لست لها لست لها، اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى فيقول لا اشفع لنا عند ربك، فيقول موسى عليه الصلاة والسلام إني قتلت نفسا لست لها لست لها، اذهبوا إلى عيسى روح الله روح الله، فيذهبون إلى عيسى فيقول أنت يا عيسى أنت روح اشفع لنا عند ربك، فيقول لست لها لست لها، اذهبوا إلى محمد، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول له اشفع لنا عند ربك، فيقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم. قال فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد أعلمها، ثم يلهمني الله محامد لا أعلمها، فأثني على الله ثم يقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالقصد أن الشفاعة العظمى هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استدل المانعون للشفاعة بالنصوص العامة التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تنفع شفاعة الشافعين، وأخذوا بهذه النصوص وقالوا بمنع الشفاعة مطلقا، وإنما الشفاعة التي منعها الله تبارك وتعالى هي الشفاعة المطلقة غير المقيدة، أما الشفاعة بالإذن والرضا فإن الله تبارك وتعالى لم يمنعها سبحانه وتعالى، فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فأذن الله تبارك بشفاعة يرضاها سبحانه وتعالى. وذكر أهل العلم ثلاثة شروط للشفاعة، وبعضهم يقولون هما شرطان، على كل حال القولان متلازمان يعني لا فرق بينهما. من قال شرطان قالوا الإذن والرضا، من قال هما شرطان قالوا الإذن والرضا، أن يأذن بالشفاعة وأن يرضى بها سبحانه وتعالى، يرضى يعني عن الشافع ويرضى عن المشفوع له. والذين جعلوها ثلاثة قالوا الإذن والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له، فالرضا تشمل الشافع والمشفوع له، فإذا لم يأذن الله بالشفاعة لن يشفع أحد، لا يمكن أن يتجرأ أحد ويشفع بين يدي الله دون رضاه أو إذنه سبحانه وتعالى. وكذلك الرضا ليس لكل أحد أن يشفع، ما يؤذن لأي أحد أن يتكلم أبدا، وإنما الذي يشفع من يأذن له الله تبارك ويرضى عنه، فيأتي مثلا فرعون يشفع أو أبو جهل يشفع أو أحد الناس، لا أبدا، حتى يرضى الله عن الشافع، ثم لابد أن يكون الشافع يعني شافعا لمن يرضى الله له أن يشفع له، فلا بد من الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. والله الذي لا إله إلا، وإن كان لن يحدث هذا، لو شفع سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه أبي جهل لما قبل الله شفاعته فيه، ولكنه لن يفعل صلى الله عليه وسلم. فالقصد أنه لا بد من الإذن ولا بد من الرضا عن الشافع وعن المشفوع له. وهناك أكثر من شفاعة، وهناك شفاعات خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات عامة لغيره صلوات ربي وسلامه عليه. أما الشفاعات الخاصة به فهي الشفاعة العظمى، وهي التي تكون يوم القيامة للفصل بين الناس، هذه الشفاعة العظمى، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال وهذه هي المقام المحمود، الذي نقول وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وهي الوسيلة وهي الفضيلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثانية التي خصه الله بها وهي شفاعته لعمه أبي طالب، شفاعته لعمه أبي طالب، وذلك أن أبا طالب دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصره ورد كيد الأعداء عنه ورباه، ويعني بذل الكثير حقيقة في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا لم يقدر الله له أن يسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له الله أن يشفع لعمه في تخفيف عذابه، وليس في إخراجه من النار، وإنما في تخفيف عذابه، فخفف من عذاب أبي طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكافر الوحيد الذي أذن بالشفاعة له وهو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهي الشفاعة في الدخول إلى الجنة. أول من يطرق باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع للناس بدخول الجنة. فقالوا هذه ثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما باقي الشفاعات فيشارك فيها النبي وغيره، كالشفاعة لأهل الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، ولكن هذه ليست خاصة بالنبي، أيضا الأنبياء يشفعون لأهل الكبائر من أممهم، وأيضا الصالحون يشفعون لأهل الكبائر، وقد جاء أن الشهيد يشفع في 70 من أهلي كلهم وجبت له النار، يعني من أهل الكبائر. فهذه شفاعة مشتركة، وتشفع الملائكة ويشفع الصالحون ويشفع الآباء للأبناء ويشفع الأبناء للآباء والأمهات والبنات، وهكذا يشفع الناس بعضهم لبعض، فيأذن الله لهم أن يشفع بعضهم لبعض. فهذه الشفاعات التي تكون يوم القيامة نؤمن بها ونصدق بها. وممن يشفع فيهم أناس دخلوا النار وعذبوا فيها ثم يخرجون منها بالشفاعة، وهؤلاء يتفاوتون، فهناك من يخرج من النار ومن في قلبه مثقال دينار، ومنهم من يخرج من النار وفي قلبه مثقال نصف دينار، ومنهم من يخرج من النار وفي قلبه مثقال ذرة، ومنهم من يخرج من النار ومثقال حبة، وهكذا حتى لا يبقى في النار إلا هو ممن كان من أهلها الذين لا يخرجون منها أبدا. فكل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه يخرج، حتى يخرج آخر أهل النار وهم الجهنميون، وهم آخر الناس خروجا من النار، يخرجون من النار بعد أن يعني عذبوا في النار وأحرقتهم النار، قالوا إلا مواضع السجود تبقى منهم، هذه لا تمسها النار مواضع السجود، فيخرجون من النار. وقالوا إن آخر رجل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، آخر رجل يخرج من النار كما جاء في الصحيحين وتفصيله في مسلم، يخرج هذا الرجل من النار فيقرب من الجنة فيقال له ادخل الجنة، فيراها ملأة ويرى أنه لا مكان له في الجنة، فيقول يا رب قد أخذ الناس أعطياتهم، يعني ما في مكان في الجنة، ما في مكان في الجنة. ثم يقال له أيسرك أو أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت، فيقال له فيكون لك مثل ملكين من ملوك الجنة من ملوك الدنيا، فيقول رضيت، في ثلاثة أربعة خمسة قال رضيت، فيقول لك مثله ومثله ومثله ومثله، فلا يصبر فيقول رضيت، فيقول ولك عشرة أمثاله. واختلف أهل العلم هل عشرة أمثاله تعود على الأول فيكون له عشرة أمثال، أو على الخمسة التي ذكرت فيكون خمسين مثلا. على كل حال هذا أو هذا فهو في خير عظيم، فيخرج من النار إلى الجنة. وجاء في الحديث أيضا أن رجلا يخرج من النار فيقول يا ربي أخرجني من النار، فيخرجه الله من النار، فيقول ربي قربني من الجنة ولا أدخلها، فيقربه الله من الجنة. قال لعلك تسأل شيئا آخر، قال لا أسأل شيئا آخر. فعندما يقف عند باب الجنة مفتوح يرى الناس يتمتعون في الجنة، فيقول ربي ادخلني الجنة عند أول شجرة، فيقول لعلك تطلب أكثر من ذلك، قال لا يا رب. يعطيه العهود والمواثيق أنه لا يطلب غيرها، فيدنيه الله تبارك وتعالى. فعندما يرى يقول يا رب أدخلني إلى الجنة إلى العمق، فيقول ألم أخذ عليك العهود، وفي رواية أي غدر، ألم تعاهدني؟ فيقول ربي لا أكون أشقى عبادك، لا أكون أشقى عبادك. طيب، ويرى الله يقول أنه لا صبر له مما يرى حتى يدخل الرجل الجنة مع باقي المسلمين. فالقصد إذن أن أناسا يخرجون منها قد امتحشوا ولفحتهم النار، ثم بعد ذلك يوضعون عند نهر عند الجنة فيغسلهم هذا النار وينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم بعد ذلك يدخلون إلى الجنة. إذن أهل الجنة، هناك من يدخل الجنة مباشرة، الله يجعلنا وإياكم منهم، بل قبل هؤلاء أناس يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، لسبعون ألف الذين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أناس يدخلون الجنة بأعمالهم، ثم أناس يدخلون الجنة بعد أن يعني تصيبهم النار ببعض ذنوبهم وهم أهل الكبائر وأهل البدع، ثم بعد ذلك مصير الجميع أعني جميع الموحدين إلى دخول جنات النعيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن. ينكر البعض اليوم قضية المسيح الدجال، وينكر كذلك كما سيأتي نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذه من العقائد المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة، ومن أنكر ذلك فليس من أهل السنة والجماعة، بل قد يكون كافرا إذا يعني بين له الأمر وظل على إنكاره. الدجال صحيح أنه لم يذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن الدين ليس مقتصرا على ما في كتاب الله جل وعلا، بل الدين ما كان في كتاب الله وما كان في سنة نبيه محمد. فالقصد أن الدجال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومنها الحديث الذي مر بنا صحيحين، أنا نقول في تشهدنا قبل سلامنا: اللهم نعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا حذر أمته الدجال. وجاء في حديث تميم الداري الطويل في مسلم أنه رأى الدجال، هو وجماعة من أصحابه، عصابة كانوا معه من قبل إيمانهم طبعا، فإنهم ركبوا البحر فأخذهم موج البحر والدردور، هذا الظاهر العلم عند الله تبارك وتعالى، ثم ألقاهم على جزيرة لا يدرون ما هي، فنزلوا فوجدوا دابة أهلب لا يرى وجهها من ظهرها، فقالوا: ويحك ما أنت؟ قالوا: قد دعوكم من هذا، ولكن اذهبوا إلى ذلك الغار ففيه رجل ينتظر أخباركم. قال: فتركناها وخشينا أنها شيطان. يقول: فدخلنا الغار فإذا رجل يعني مقيد بقيود ما رأينا قيودا مثلها، فقلنا له: ما أنت؟ قال: قد علمتم شأني فممن أنتم، وصار يسألهم حتى رجعوا إلى سفينتهم، ورجع وأخبر النبي بذلك، وأخبره النبي أنه الدجال، وأسلم بعد ذلك تميم الداري رضي الله تبارك وتعالى عنه. واختلف أهل العلم في رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابن صياد أو ابن صائد أو صافي أنه هو الدجال أو لا، والصحيح أنه دجال من الدجاجلة، دجال من الدجاجلة، فالدجاجلة كثر وهذا أحدهم، وليس هو الدجال الذي يكون في آخر الزمان، وإنما أحد الدجالين، وهذا يهودي كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اسمه صافي ويقال له ابن صياد أو ابن صائد. وأما الدجال الذي يكون في آخر الزمان فهو ما زال مقيدا في جزيرة الله أعلم بها، وإذا خرج سيكون من شأنه أمور عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع به فلينأ عنه، من سمع به فلينأ عنه، ينأ عنه، يبتعد عنه. ومن أمور هذا الدجال، وهذا يدلنا على أمر وهو ما يسمى عند أهل العلم بالكرامة والاستدراج، فيقول أهل العلم: ليس كل خارق للعادة كرامة. فخوارق العادات إما أن تكون آيات للأنبياء، وإنما تكون كرامات للصالحين، وإما أن تكون استدراجا للطالحين. وهذا استدراج بالنسبة له هذا الدجال، فعندما يخرج يأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها، ويؤمر السماء أن تمطر فتمطر، يؤمر الأرض تنبت فتنبت. ويؤتى برجل أو شاب فيقال: أتؤمن أني أنا الله؟ فيقول: أنت الدجال. فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين ثم يعيده كما كان، فيقول: هل آمنت أني أنا الله؟ فيقول: ما ازددت بك إلا يقينا. وهذا الدجال عنده جنة ونار، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل جنته فقد دخل النار، ومن دخل النار فهو إلى الجنة. وهذا الدجال عندما يخرج يكون المؤمنون مقاتلين لليهود، ثم بعد ذلك ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويقتل هذا الدجال مع عصابة من المؤمنين. والقصد أننا نؤمن بأنه سيخرج الدجال في آخر الزمان، وأنه مكتوب بين عينيه كافر، وأنه يدعي في البداية أنه عيسى، ثم يدعي أنه الله والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال: سأحدثكم حديثا ما حدثه نبي قط، إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. يعني انتبهوا من الآن، أقول لكم يعني صورته مشوهة، والله جميل سبحانه وتعالى، وهذا الدجال أعور. والأعور قال بعضهم أعور له عين واحدة، وقال بعضهم أعور له عين ظاهرة وعين مطموسة. يعني بعضهم قال عين واحدة في وسط وجهه، وبعضهم قال لا، هي عينان ولكن واحدة مطموسة والثانية موجودة يرى فيها، والعلم عند الله جل وعلا. ولكن الشاهد من هذا أن الدجال أعور كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي: ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، أعاذنا الله وإياكم من شره. وقد جاء في بعض الأحاديث أن أكثر أتباع الدجال النساء، وجاء في بعضها أنه يخرج معه 70,000 من يهود أصفهان، وجاء في بعضها أن الخوارج لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يكونوا آخرهم مع الدجال، يعني يخرجون مع الدجال. وإن كان الحديث فيه ضعف اللي هو الخوارج أنهم يكونوا مع الدجال، لكن القصد أن الدجال أتباعه أكثرهم من اليهود. نعم. قال: وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. أيضا من عقيدة أهل السنة أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل الدنيا. عيسى لم يمت صلى الله عليه وسلم، لما قصد اليهود إلى قتل عيسى صلى الله عليه وسلم أنجاه الله منهم سبحانه وتعالى، وكان عيسى مع الحواريين، وقيل إنهم 12 حواريا وقيل غير ذلك، المهم أنه كان مع الحواريين. فقال لهم عيسى صلى الله عليه وسلم: يعني من يفديني بنفسه؟ فتقع عليه صورتي، فقال أحد تلاميذه: أنا. فقال: أنت إذن. ثم خرج عيسى من كوة في البيت، وقيل من سقف البيت، صعد به إلى السماء، ثم أخذ الذي وقع عليه شبه عيسى من تلاميذه الذي فدى عيسى عليه الصلاة والسلام، وقع عليه شبه عيسى، ثم أخذه اليهود ويظنون أنه عيسى، فأخذوه وصلبوه ظنا أنه عيسى. ومن هذا قول الله تبارك وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، يعني قتلوا الشبيه الذي يظنون أنه عيسى، وهو الذي فدى عيسى، وهو أحد الحواريين الذين فدوا عيسى، والذي في كتب النصارى اليوم أنه يعني الذي قتل مكان عيسى هو من دلهم على عيسى، يعني خائن، يقال له يهوذا الأسخريوطي، يقول هذا يهوذا غدر بعيسى، وكان عيسى هاربا من اليهود ومملكته في ذلك الزمان، فغدر به أحد طلابه اسمه يهوذا وأخبرهم عنه، فلما أمسكوه قتلوه وصلبوه، ويقول إن يهوذا هو الذي يعني دل. وبعض النصارى يقول إنه يهوذا هو الذي ألقي عليه شبه عيسى، لكن رغما عنه وليس باختياره. إذن ثلاثة أقوال: قول وهو قول النصارى قبحهم الله، وقول اليهود أن عيسى هو الذي صلب، وهذا القول باطل يكذبه القرآن الكريم، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن رفع الله إليه، هذا يقينا هذا كذب. القول الثاني أن الذي صلب هو يهوذا الإسخريوطي، وألقي عليه شبه عيسى رغما عنه، ألقي عليه شبه عيسى رغما عنه، وكان يحلف يقول أنا لست عيسى، أليس كذا؟ قالوا نعلم ذلك، وأخذوه وصلبوه. والقول الثالث أن الذي صلب هو الذي فدى عيسى عليه الصلاة والسلام باختياره، وهذا قول المسلمين، وهذا قول المسلمين، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن أحد تلاميذ عيسى هو الذي فداه بنفسه، وألقي الشبه عليه ورفع عيسى إلى السماء صلى الله عليه وسلم، فعيسى لم يمت صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى إني متوفيك ورافعك إلي، فذهب بعض المتوفيك أي الوفاة الطبيعية مع اتفاقهم أنه لم يصلب، لكن قالوا هل رفع ميتا أو رفع حيا، مع اتفاق من الذي صلب غيره، لكن عيسى ماذا حدث له؟ بعض أهل العلم قال رفع ميتا، إني متوفيك الوفاة الطبيعية ورافعك إلي بعد ذلك ثم يرجع إلى الدنيا، هذا قول جماعة من أهل السنة ونصره السيوطي وغيره. وهناك قول آخر وهو قول جماهير أهل السنة أن عيسى لم يمت وإنما رفع حيا، رفع حيا، وهذا قول جماهير أهل السنة، إني متوفيك لا يقصد الوفاة التي هي الموت، ولكن يقصد بالوفاة هي انتهاء دورك في هذه الحياة في ذلك الزمان، كما قال الله تبارك الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيقبض التي كتب عليه مات ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وسماها كلها وفاة مع أن بعضها إيش ما ماتت. فالقصد إذن الذي عليه جماهير أهل السنة أن عيسى لم يمت، رفع حيا وما زال حيا وسيرجع ليكمل مسيرته. والقول الثاني لأهل السنة أن عيسى توفي وفاة طبيعية ورفع إلى السماء ولم يصلب أيضا، وإنه سيرجع إلى الدنيا. قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا هو الأصل عند أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، ما وقر في القلب ونطق به اللسان وعملت به الأركان، فهذا هو الإيمان، لا بد أن يكون قولا أو يكون عملا، عمل القلب وعمل الجوارح، هذا هو الإيمان، وقر في القلب نطق به اللسان عملت به الجوارح، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قال يزيد وينقص، كما قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليزداد الذين آمنوا، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا والذين زادهم هدى. فالقصد أن الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة، كما قال الله تبارك وتعالى: يزداد إيمانا مع إيمانهم. فالقصد إذن أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا الأمر واقعي نشعر به ونعيشه، أنت ترى نفسك أحيانا أن إيمانك قد زاد، ولكن تحرص على الطاعة وتحبها وتقدم عليها، وأحيانا تجد نفسك كسولا عن الطاعة، فهذا دليل ماذا؟ إما قوة الإيمان وإما ضعف الإيمان. فالإيمان لا شك أنه يزيد وينقص، وهذا إجماع كما نقل ذلك البخاري وأحمد وابن القيم وابن تيمية واللالكائي وغيرهم من أهل العلم، نقلوا أنه بإجماع أهل السنة، هذا ظاهر القرآن، فهو إجماع أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، تزيده الطاعة وتنقصه المعصية. قال كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والإيمان شعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الأمثلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تكون في تعريف الإيمان: ما نطق به اللسان وصدقه القلب وعملت به الجوارح. أعلاها لا إله إلا الله، هذا إيش؟ نطق اللسان. أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل الجوارح. والحياء من الإيمان، والحياء من أعمال القلوب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لكل ركن من أركان الإيمان: ما وقر في القلب، نطق به اللسان، وعملت به الجوارح. بعدها قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. هذه المسألة، مسألة الصلاة وتركها، اختلف أهل العلم على قولين مشهورين بعد اتفاقهم على أنه أكبر جريمة بعد الكفر بالله هي ترك الصلاة. أكبر جريمة بعد الكفر بالله هي ترك الصلاة. اختلفوا: هل تارك الصلاة يخرج من ملة الإسلام بتركه لها، أو أن الأمر فيه تفصيل؟ فإذا ترك الصلاة جاحدا لها منكرا فإن هذا كافر بالإجماع. من ترك الصلاة جاحدا منكرا فهذا كافر بالإجماع. ومن تركها تكاسلا، وليس عنادا ولا جحدا، وإنما تكاسل، صل إن شاء الله، أحاول أن أصلي، سأصلي، أدعو الله لي، أبشر، لك لا يصلي، مستمر على ترك الصلاة. وهذا للأسف حال كثير من المسلمين اليوم، لا يصلي لكنه لا ينكر، يقول إن شاء الله وأبشر وكذا وأحاول، أسأل الله يهدينا وادعوا لي، من أمثال هذا الكلام الفارغ حقيقة، وهو لا يصلي، لا يصلي. هذا من فعل هذا الأمر، يعني لا ينكر الصلاة لكنه لا يصلي أيضا، هذا أختلف فيه أهل العلم. فالمشهور في مذهب أحمد ومذهب الشافعي ومذهب مالك أن هذا يقتل حدا. المشهور في مذهب أحمد ومذهب مالك ومذهب الشافعي أنه يقتل حدا. وعندما نقول يقتل حدا، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقتل ولكنه يسجن حتى يصلي أو يموت في سجنه، يسجن حتى يصلي أو يموت في سجنه. فتجد أن الحكم متقارب ولا لا؟ الحكم المهم أنه لا يترك، تارك الصلاة لا يترك أبدا. نحن نتكلم عن المتكاسل، أما الجاحد فهذا كافر بالإجماع. نحن نتكلم عن المتكاسل. مذهب أحمد والشافعي ومالك يقتل حدا، مذهب أبي حنيفة يسجن حتى يموت أو يصلي، وإذا مات أيضا يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه كقول مالك والشافعي وأحمد. هذا المشهور في مذاهب العلماء بالنسبة للمذاهب الأربعة. وأما أحمد نفسه الإمام فظاهر كلامه هنا أنه كافر خارج منه، وهذا المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى، وليس المذهب وإنما أحمد، قول أحمد رحمه أنه كافر خارج منه ولو تركها تكاسلا، مع أنه هنا لم يفصل بين المتكاسل والجاحد. وهذا الذي اختاره شيخ ابن تيمية، أن تارك الصلاة متكاسلا فإنه يقتل ردة، يقتل مرتدا وليس حدا، ولذلك لا يورث ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، فقالوا يقتل مرتدا. وشيخ سنتين له كلمة طيبة جدا حق في هذه المسألة، يقول من عرض على السيف وقيل له تصلي أو نقتلك، قال اقتلني ولن أصلي، فإذا ما يقول هذا متكاسل، يقول هذا معاند مكابر، يقول اقتلوني ولا أصلي ثم يقول أنا متكاسل، يقول لا يمكن هذا أبدا، لا يقع هذا في الأذهان أبدا. لكن الكلام ليس في هذا، وكلامه جميل جدا حقيقة، لكن الكلام ليس في هذا، الكلام في من مات دون أن يعرض على السيف وهو لا يصلي تكاسلا، فهذا هو الذي وقع. فذكر ابن تيمية والمشهور عن أحمد أنه كافر خارج من الملة ولو كان متكاسلا، قالوا ونقل هذا عن كثير من السلف خاصة من التابعين وأتباع التابعين، ونقلوا عن شق بن عبد الله قال لم يكونوا يرون من الأعمال شيء تركوا كفر إلا الصلاة. وإذا قال أحمد هنا مقولة شقيق هنا، قال ليس من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة، ففرقوا بين الصلاة وغيرها. على كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم من أهل السنة في تارك الصلاة هل هو يكفر أو لا يكفر. وهنا مسألة وهو أيضا نراها أيضا في مجتمعاتنا اليوم، وهم من يصلي ويترك، يصلي ويترك، يعني ليس تاركا بالكلية وإنما أحيانا يصلي الجمعة أو يومين يصلي ويترك أسبوعا، يعني يصلي ويترك. فهذا أيضا بعض الذين، طبعا جميع الذين قالوا إذا كان متكاسلا لا يكفر أيضا هذا قال أنه لا يكفر لأنه يصلي أحيانا، لكن بالنسبة للذين قالوا يكفر توقفوا في مثل هذه الحالة، بعضهم توقف إذا قال إذا كان يصلي ويترك فهذا يرجو أن لا يكون يعني مرتدا، وإنما يكون مرتكبا لكبيرة أعاذنا الله وإياكم من حال أولئك القوم. قال ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، وهذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم ما بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، يعني هذا هو الفيصل بين الإيمان والكفر هو ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالأمر خطير حقيقة، سواء قلنا بأنه كفر مخرج من الملة أو كفر غير مخرج من الملة، لأن الذين قالوا كفر غير مخرج من الملة قالوا يقتل حدا، الذين قالوا كفر غير مخرج من الملة قالوا يقتل حدا. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.